وأنا أعجب لما حدث في نفسي من انقلاب. أنا الرقيق الحس، أرى الجزر والتقطيع، بل وآمر به ولا أرتعد. ثم أي خيبة أمل؟ لقد كنت أحسب الإنسان أعظم من ذلك. كلا، لا ينبغي أن نرى أنفسنا من الداخل. إن صورة ما رأيت لا يمكن أن تزول من مخيلتي، ولا ريب أن تلك المناظر قد أحدثت في نفس مساعدي أحداثا. وأردت أن أسأله في ذلك، ولكن الباب فتح وظهر حاجبي ومعه إشارة تلفونية، فقلت اللهم خيرا، وتناولت الإشارة وما كدت ألقي عليها نظرة حتى صحت البنت ريم. فأسرع مساعدي متلهفا، مالها؟ وجدوا جثتها في الرياح إبل البلد وماتت. قلت لك وجدوا جثتها، خد اقرأ الإشارة. فأخذ المساعد الورقة وجعل يقرأ بعينيه حتى وصل إلى آخر عبارة، وهي ويحتمل أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق. وقفت عيناه عليها لحظة من التأثر، وكنت أنا أشد منه حزنا على انطفاء حياة هذا الشيء الجميل بهذه السرعة. وأطرقت قليلا أفكر في سوء حظنا، لا من حيث العمل ولا لأن ريم مفتاح من مفاتيح القضية، بل لأنها كانت صورة بديعة هزت نفوسنا جميعا، عاقلنا ومجنوننا، ومخلوقا حلوا منحنا أويقات حلوة ولحظات مشرقة، ونسيما عليلا هب على صحراء حياتنا العاطفية المجدبة في هذا الريف المقفر. واستيقظت من تفكيري ورفعت رأسي ومددت يدي إلى مساعدي أسترد الإشارة وأخط عليها العبارة المألوفة نأمر بتشريح الجثة. وفجأة تنبهت إلى فظاعة هذه العبارة. نعم، لأول مرة أجدها فظيعة. طالما شرحنا جثثا فليكن، وإني لعلى استعداد لتشريح نصف أهالي هذه البلدة. أما هذه الفتاة، أما هذا الجمال، فحرام أن نمزقه ونرى ما بداخله. ولمح مساعدي نص الإشارة بنظره الحاد فصاح، أظن ناوي تقول لي أحضر التشريح. ومين غير حضرتك؟ مستحيل، أنا أولا كفاية علي تشريح الصبح، حرام أقعد طول النهار أشاهد فتح جثث، أنا مساعد نيابة مش مساعد حنوتي. ثانيا البنت دي بنوع خصوصي. فتأملت قوله وعذرته وأطرقت لحظة، ثم قلت لك حق، ريم بنوع خصوصي، من له قلب يحضر. أنا لو دفعوا لي 20 جنيه هات الإشارة نشطب على التشريح ونؤمر بالدفن ونخلص. والواقع أن في أيدينا أن نفعل ذلك بدون أن نتعرض للنقد والمسؤولية، فالطبيب الذي كشف عن الجثة عقب استخراجها من النهر قرر أن الوفاة من أسفكسيا الغرق، أي أنه لم يجد آثارا مشتبها فيها تدل على أن الوفاة جنائية، فإجراء التشريح في هذه الحالة دقة لا مبرر لها. آه لرجال الفقه والقانون أصحاب الغرض، إنهم يستطيعون أن يتصرفوا على كل وجه تصرفا منطقيا مقبولا.